الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، فدرسنا اليوم في علم التوحيد، وما زلنا في شرح الجوهرة للإمام اللقاني، قد وصلنا فيها إلى قول الشيخ، وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب. بعد أن ذكرنا في الدرس الماضي قول الشيخ في أفعال العباد وبيان عقيدة أهل السنة فيها، عند قول الشيخ وعندنا للعبد كسب كلفة ولم يكن مؤثرا فلتعرف، فليس مجبورا ولا اختيارا، وليس كلا يفعل اختيارا، فإن يثبنا فبمحض العدل، وإن يعذب فبمحض العدل. كل هذا الكلام في بيان الجائز في حق الله تعالى، وهو فعل كل ممكن وترك. فبينا في الدرس الماضي أن الله تعالى خالق جميع الأفعال، كما قال سبحانه الله خالق كل شيء، وكما قال والله خلقكم وما تعملون. وإنما العبد له الكسب، له الكسب كما قال القرآن، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وكما قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وكما قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما المعتزلة يقولون إن العبد يخلق أفعال نفسه باختياره، وهذا فساد، لأن العبد لا يستقل أبدا بقدرته عن قدرة الله تبارك وتعالى، فالكل بقدرته وإرادته سبحانه وتعالى، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهناك أفعال اختيارية للعبد، وهناك أفعال اضطرارية. الاضطرارية لا دخل للعبد فيها، كالسقوط من فوق، أو التثاؤب، أو حركة الارتعاش عندما يمرض الإنسان أو تصيبه الحمى، هذه اسمها حركات اضطرارية لا دخل له فيها، وكالجوع والعطش، كل هذه أمور اضطرارية يخلقها الله تعالى ولا دخل للعبد فيها. أما كونه يذهب إلى الصلاة أو يصوم أو يذهب إلى الحج، هناك جانب اختياري، الله تعالى له خلق الفعل، له خلق الفعل وإيجاده، والعبد له الكسب والاكتساب، يكسب الخير ويكتسب إيه؟ الشر. وده موطن الحساب، الإنسان يعني علشان، وإلا فلو كان مضطرا أو كان مجبورا كما يقول بعض الجبرية الحدين، الإنسان مجبور ولا دخل له في أي شيء كالريشة المعلقة في الهواء، هذا إبطال للأمر والنهي والثواب والعقاب، هذا فساد. ولا نقول كما يقول المعتزلة أن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية بقدرة أوجبها الله فيه، هذا كلام طبعا بدعي لم يكن من عقيدة أهل السنة. وقولهم النهارده طبعا الشيخ هيرد على المعتزلة الذين يقولون بإساءة أدب مع الله إن فعل الصلاح والأصلح واجب على الله تعالى، ولذلك شيخنا بيقول وقولهم إن الصلاح واجب عليه دور لا عليه واجب، ولذلك إيه يعني هذا البيت قبله إنه فإن يثبنا فبمحض الفضل وإن يعذب فبمحض العدل، يرد على الإيه على المعتزلة اللي بيقولوا يجب على الله أن يثيب المطيع وأن يعذب العاصي، هذا طبعا إساءة أدب مع الله تعالى. وقولهم إن الصلاح واجب هذا علم مما تقدم من أنه يجوز في حقه تعالى فعل كل ممكن وتركه، لكن لما كان خطر الجهل في هذا الفن عظيما لم يكتفي الشيخ فيه إلا بالتصريح، وقولهم إن الصلاح واجب واجب عليه زور، والضمير راجع للمعتزلة، وإن لم يتقدم لهم ذكر لشهرة هذا المذهب عندهم. واعلم أن للمعتزلة عبارتين، الأولى وجوب الصلاح، والمراد بالصلاح ما قابل الفساد كالإيمان في مقابلة الكفر، الإيمان صلاح والكفر فساد، فيقولون إذا كان هناك أمران أحدهما صلاح والآخر فساد وجب على الله أن يفعل الصلاح منهما دون الفساد، هم يقولون هذا. والثانية وجوب الأصلح، والمراد به ما قابل الصلاح، هناك صلاح وأصلح، زي ما نقول صلاح وفساد، في صلاح وأصلح، فالصلاح والفساد ضدان كالإيمان والكفر، فيقولون هو منزه عن فعل الكفر أو خلق الكفر، وإنما يفعل الصلاح ولا يفعل الفساد. والثانية وجوب الأصلح، الأصلح يقابله الصالح، صلاح زي الحسن والأحسن، صالح وأصلح، ككونه في أعلى الجنان في مقابلة أسفلها، يعني الدرجة الأولى في الجنة مثلا أو الدرجة اللي هي أقل درجة وأعلى درجة اللي هي الفردوس الأعلى، فالفردوس الأعلى أصلح، والدرجة اللي هي الأقل منها صالحة، فإذا كان هناك أمران أحدهما صلاح أو صالح والآخر أصلح منه وجب على الله أن يفعل الأصلح منهما دون الصلاح. والمصنف تكلم في إبطال مذهبهم على الأولى دون الثانية، يعني قال إن الصلاة قولهم إن الصلاة واجب عليه زور ما عليه واجب. لأن الصلاح طبعا أعم من الأصلح، الصلاح أعم من الأصلح، وإذا بطل الأعم بطل الأخص، لأن الأصلح يدخل في الصالح ويدخل في الصلاح، فما دام أبطل الأول اللي هو الصلاح فعل الصلاح يعني الواجب يبقى أبطل الأصلح من باب أول. والحاصل أنهم قالوا بوجود الصلاح والأصلح عليه سبحانه وتعالى، ثم اختلفوا المعتزلة يعني، فذهب معتزلة بغداد إلى أنه يجب على الله تعالى مراعاة الصلاح والأصلح لعباده في الدين والدنيا، بمعتزلة بغداد. وذهب معتزلة البصرة إلى أنه يجب عليه تعالى مراعاة الصلاح والأصلح لهم في الدين فقط، ثم اختلفوا أيضا في المراد بالأصلح. فعند معتزلة البغدادية الأوفق في الحكمة والتدبير كلمة الأصلح، يعني معنى الأصلح يعني الأوفق في الحكمة والتدبير، يعني ما كان موافقا للحكمة فهو أصلح. وعند البصريين معتزلة البصرة قالوا الأصلح هو الأنفع، يعني شيء نافع وهناك أنفع منهم، هذه معنى إيه الأصلح عندهم. قالوا هذه المسألة اللي هي مسألة الصلاح والأصلح كانت سببا لافتراق الشيخ أبي الحسن الأشعري رأس أهل السنة وإمامهم من شيخه أبي هاشم الجبائي، فإن أبا الحسن الأشعري سأل الجبائي في درسه سؤال، قال له ما تقول في ثلاثة إخوة مثل، يعني بيضرب مثل، ما تقول في ثلاثة إخوة مات أحدهم كبيرا مطيعا والآخر هو الثاني مات كبيرا عاصيا والثالث مات صغيرا؟ فقال الجبائي الأول هو الكبير المطيع اللي مات كبيرا مطيعا يكون في الجنة لأنه مات كبيرا مطيعا، والثاني يعاقب بالنار لأنه مات كافرا، مات إيه كافرا، والثالث اللي هو الصغير لا يثاب ولا يعاقب. ده جواب أبي هاشم الجبائي. فقال له الأشعري فإن قال الثالث يا رب لما أمتني صغيرا وما أبقيتني فأطيعك فأدخل الجنة ماذا يقول الله تعالى له؟ قال الجبائي يقول الرب سبحانه إني أعلم لو كبرت عصيت فتدخل النار، يعني العصيان هنا المراد بالكفر، يعني لو انك انت كبرت هتعصي وتكفر وتدخل النار، ولذلك امدتك ايه صغير. فكان الاصلح لك ان تموت صغيرا. فقال الاشعري بيسأله ما زال بيسأل، فان قال الرجل الثاني اللي هو الذي كبر ومات على الكفر والعياذ بالله قال له لما لم تمثني صغيرا فلا أدخل النار زي الصغير ده. ماذا يقول الرب؟ يقول فبهت الجبائي. فبهت الجبائي وقال له وقف حمار الشيخ في العقبة. وقف حمار الشيخ في العقبة يعني مسألة صعبة ما تقدرش ايه يحلها، لانه لو قال كده يبقى كل الكفار سيقولون هذا لما لم تمتنا صغارا حتى لا نكفر وندخل الجنة. ده بناء على كلام المعتزلة وجوب فعل الصلاح والأصلح. فلو كده كان كل الكفار دول أماتهم صغارا ودخلوا ايه الجنة، لكن هو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، كما درسنا في العلم علم الله انه سبحانه عالم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. من هذا اليوم بعد ما عجز ابو هاشم الجبائي عن اجابة سؤال ابي الحسن الاشعري اعتزله واخذ يقرر مذهب اهل السنة وانه لا يجب على الله شيء سبحانه وتعالى، لا يجب على الله شيء. بل فترك الاشعري مذهب المعتزلة بعد ان مكث معهم 40 عاما، 40 عاما، ثم لما سألهم هذا السؤال سأل كبيرهم فلم يجب اعتزلهم واخذ يقرر مذهب اهل السنة والجماعة الذي عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبهت الجبائي فترك الأشعري مذهبه واشتغل هو وأتباعه بإبطال ما ذهبت إليه المعتزلة وإثبات ما وردت به السنة ومضى عليه الجماعة، ولذلك سموا بأهل السنة والجماعة. وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور، زور أي مزين الظاهر فاسد الباطن، لأن الزور يبقى ظاهره غير إيه غير باطن، لأن المزور بيخفي الحق ويظهر الباطن ليجعله في ثوب الحق، هذا معنى الزور. ويصح تفسيره من اول الامر بالباطل، الزور هو الباطل. فاجتنبوا قول، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، يعني اجتنبوا القول على الله بغير علم هو قول الكفر. قال وإنما كان مزين الظاهر للتعبير عنه بالصلاح والأصلح، هم يقولون يجب على الله فعل الصلاح والأصلح، فهم يزورون على الناس يقول لك هذا شيء صالح وأصلح والله يجب عليه أن يفعل الصلاح والأصلح، لكن لا هذا لا يصح، لأنه سبحانه وتعالى من صفته الإرادة، من صفته الإرادة كما درسنا. فالإرادة معناها أنه لا مكره له سبحانه وتعالى كما وصف نفسه: ولا يشرك في حكمه أحد. فعال لما يريد، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهو سبحانه لا يقع في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى. وإلا فمذهب المعتزلة من أسمد المذاهب، يعني من أبطلها وأثقلها على القلب. يعني كونك تقول يجب على الله، هذا إيه؟ هذا كلام لا يليق بجناب الله تبارك وتعالى. بل لأنه لو وجب عليه تعالى الصلاح والأصلح لعباده لما خلق الكافر الفقير المعذب في الدنيا، معذب بإيه؟ بالفقر، وفي الآخرة بالعذاب الأليم المخلد، لأن الأصلح له ألا يخلق، ألا يخلق أصلا، وإن خلق فالأصلح له أن يموت صغيرا حتى لا يدخل النار، أو أن يسلب عقله فلا يكلف كالمجنون. لكن هل أحد يقول هذا؟ ولذلك الشيخ التكبير رضي الله عنه قال: بل فالمعتزلي حجابه كثيف. في غشاوة هنا على القلب حجبت نور البصيرة، خليه يتكلم كلام في سوء أدب مع الله. بل أما السني فقد نور الله قلبه فأبصر الحق. هذا كلام سيدنا أحمد الدرديري رضي الله عنه. أما السني فقد نور الله بصيرته فأبصر الحق، لكن المعتزلي قلبه عليه أكنة، أغطية تحجبه على الحق. ولا تطع أبدا في الناس معتزلا، نعم، ولا تطع أبدا في الناس معتزلا وظن خيرا بأهل الدين والحكم. شيخ، إلى أن المعتزلي يسيء الأدب على الله تعالى، لكن السني مؤدب لا يجب على الله شيء. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى. ولذلك حكي أن الحافظ ابن حجر العسقلاني شارح البخاري مر يوما بالسوق في موكب عظيم وهيئة جميلة. زمان العلماء طبعا شيوخ الإسلام، شيخ الإسلام كان يلبس ثيابا حسنة ويركب الفرس أو البغلة، وتلاميذه يحفون من حوله ومن أمامه، موكب مهيب وعظيم. فهجم عليه يهودي، يهودي يبيع الزيت الحار وأسوابه ملطخة بالزيت وهو في غاية الرثاثة والبشاعة. شوف يهودي واللعنة على وجهه والعياذ بالله، ويبيع الزيت الحار يعني حتى رائحته غير مقبولة، وثيابه غثة من الزيت، زيت على تراب فعامل الثياب طبعا ايه؟ معدنة. ها؟ فهجم على مين؟ على الحافظ ابن حجر. فقبض على لجام بغلته. سأله سؤال. مسك لجام البغل. وقال له يا شيخ الإسلام تزعم أن نبيكم قال صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. هذا الحديث ده في صحيح مسلم والترمذي وغيره من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فأي سجن أنت فيه وأي جنة أنا فيها؟ يعني شوف أنت معزز مكرم تلبس ثيابا حسنة وتركب مركبا حسنا ويحف الناس من حولك، أنت هكذا في سجن وأنا بثيابي ومنظري ده في الجنة؟ سؤال برضو مؤذن عجيب. كيف يعني؟ يعني كيف انت الان في السجن وانا في الجنة بهذا الحال؟ فقال له انا بالنسبة لما اعده الله لي في الاخرة من النعيم كأني الآن في السجن. طبعا وأنت بالنسبة لما أعد الله لك من العذاب في الآخرة من العذاب الأليم كأنك في جنة. فأسلم اليهودي، أسلم. ليه؟ لأن طبعا لا مقارنة بين نعيم الدنيا مهما كان وبين نعيم الجنة كما ورد في حديث البخاري ومسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بل ما اطلعتم عليه، أي غير ما اطلعتم عليه من النعيم. اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. باقي الحديث يعني كل نعيم الدنيا مجرد أثناء كما قال في عبد الله بن عباس في تفسيره وأتوا به متشابها، يعني العنب والرمان والطلح اللي هو الموز ما هي إلا أثناء، والسندس والحرير والذهب والفضة كل ما هو مذكور من نعيم الجنة مجرد أثناء، لكن الشكل غير الشكل واللون غير اللون والطعم غير الطعم، مجرد اسم فقط. رمان الجنة، طلح الجنة اللي هو الموز، ذهب، فضة، حرير، يعني كل ما لحم الطير نفسه، الطيور نفسها كلها طبعا. شوف ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني حتى مجرد الخطور على الباب ما يخطر، انما اللي انت بتشوف بالقرآن ده اسماء بس واتوا به متشابه. ايوه كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها. فابن عباس رضي الله عنه يقول ايه؟ التشابه في ايه؟ في الاسم رمان، رمان وطلح المنضود اللي هو الموز ولحم طير مما يستمر لحمة يستمر، يعني كلها أسماء فقط. فيهما فاكهة ونخل ورمان، يعني كل ما ذكره القرآن في وصف الجنة. طبعا في الجنة هناك الثمرة موجودة، لكن طبعا منهاش بشرة، منهاش بذرة، منهاش طور في الـ في الـ في الـ في النشوء في النشأة. يعني ما تبدأش مثلا بزهرة وبعدين تبقى خضرة وبعدين تصفر أو تحمر، ما فيش كده، لا، ده مجرد كل فيكون. يعني الإنسان يأخذ الثمرة يخرج مكانها في الحامل، يستهي الطير يخر بين يديه مشوية، إذا استهى شيئا جاء إليه وهو على سريره. شفت ازاي؟ وهو على السرير يشتهي شيئا من الشجر، من الثمر، الشجرة تميل عليه حتى يأخذها، مش هو اللي يقوم أو يقول حد ناولني، لا، مفيش كده. سبحان الله، لا يمسهم فيها نصب، في الشعب وما هم منها المخرج. حتى الأنهار تجري في الجنة من غير حفر، يعني المية بتجري فوق الأرض الجنة زي الزئبق، ما فيش حاجة حواف تحوشها، بل تجري من تحتهم الأنهار، أنهار تجري لكن من غير حفر. ماشي، كل ده وصف طبعا للجنة، وصف تقريبي، لكن برضه هو نرجع للحديث: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن فالكافر الفقير المعذب في الدنيا هو في جنة بجوار إيه؟ ما أعده الله له من العذاب الأليم، كما قال الحافظ ابن حجر. ونعيم الجنة بالنسبة للمسلم الموجود في الدنيا حتى ولو كان من أهل الغنى والسعة هو في سجن، بمقارنة نعيم الايه؟ الجنة، هو في سجن. ولذلك اليهودي عرف نفسه ان هو كده خسران الدنيا وخسران الآخرة، فأسف لما هو بيبيع زيت حار ومنظره سيء وريحته أسوأ ولسه هو في الجنة، من بعد الموت هيعمل ايه؟ وفي البرزخ وفي جهنم وبئس القرار. فأدركته عناية الله والسعادة فأسف. سبحان الله، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقولهم أي قول المعتزلة: إن الصلاح واجب عليه زورا ما عليه واجب، أي ليس على الله تعالى واجب من فعل أو ترك، لأنه تعالى فاعل بالاختيار، كما قال سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار. ولو وجب عليه فعل أو ترك لما كان مختارا، لأن المختار هو الذي إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. لأنه قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. فما دام وصف نفسه بأنه المختار يبقى ما حدش يقدر يقول إنه يجب عليه شيء. وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب سبحانه وتعالى. فهنا عقيدتنا نحن أهل السنة أن الله تعالى هو الفاعل المختار الذي ما شاءه كان وما لم يشأه لم يكن. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يعتنف أهل السنة. طب والآيات التي ظاهرها يدل على الوجوب كما في قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فعلى هنا تفيد الالتزام وظاهرها يفيد الوجوب، بل فمحمولة على أن الوعد ها هنا تفضلا من الله وليس وجوبا عليه. أن المراد به الوعد تفضلا. أيوة، يعني هو سبحانه وتعالى ضامن لكل دابة رزقها. هذا معنى على الله رزقها، أي مضمون عليه وليس واجبا. ليه؟ لأنه سبحانه وتعالى ما فتح فما ونفخ، ولكل خلق رزقه الذي قدره سبحانه وتعالى، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وكما قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ، مش القرآن، لا، الكتاب المراد به اللوح المحفوظ. يعني خلق الأشياء وقدر لها مقاديرها باختياره وإرادته سبحانه وتعالى، فإنه لا مكره له. وفي حديث صحيح مسلم إن الله كتب مقادير العباد قبل أن يخلقهم 50,000 سنة. سبحانه وتعالى. فهنا الآيات والأحاديث اللي ظاهرها الوجود المراد به التفضل منه بالضمان سبحانه وتعالى، ضمان الرزق لكن تفضلا وليس وجوبا عليه، فضلا من الله ونعمة والله عليم. هي أصل مشكلة المعتزلة في العقل، يعني يقدمون العقل على الشرع وعلى ظواهر النصوص، لكن أهل السنة لا، يقولون النصوص هي المقدمة والعقيدة لا تؤخذ إلا من النصوص، نصوص القرآن ونصوص السنة. شوف باقي الرد عليهم، باقي الرد على المعتزلة برضه، يقول وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب، ألم يروا إيلامه الأطفال وشبهه فحاذر المحال. ألم يروا إيلامه الأطفال وشبهها سحاب النحار؟ ألم يروا؟ هذا تنبيه على فساد مذهب المعتزلة. والرؤية هنا بصرية ويحتمل أن تكون علمية، والأول أبلغ، يعني ألم يروا من الرؤية لمزيد التشنيع عليهم، وهم حقيقون بذلك خصوصا في هذا المقام، فإن فيه غاية إساءة الأدب. أقصى درجة إساءة الأدب في هذه المسألة بالذات حكاية أن الصلاح والأصلح واجب فعله على الله. بعدين من الذي يجب على الله سبحانه وتعالى وهو خالق الكل وبيده الأمر كله؟ قل إن الأمر كله لله، ألا له الخلق والأمر. ألم يروا إيلامه الأطفال؟ أي ألم يروا إيلام الله الأطفال؟ لأنه لو كان يجب على الله فعل الصلاح أو الأصلح لما آلم الطفل، لأن الأصلح للطفل ألا يصيبه ألم. لكن الحكمة في إيلام الأطفال وشبه الأطفال اللي هي إيه؟ الدواب والطيور. فالدواب والطيور عايزين يقول إيه؟ لا ذنوب لهم، ومع ذلك تجد الدابة مريضة، وتجد الطيرة مريضة، وتجد الطفلة مريضة ومرضا شديدا يقعده ويجعله لا يتحرك ولا يأكل ولا يشرب ثم يموت. لكن الحكمة في إيلام الأطفال والحيوان والطير اختبار للوالدين بالنسبة للإيه؟ للطفل، واختبارا لصاحب المال بالنسبة للحيوان والطير، كما قال القرآن: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. يعني كل داخل في إيه؟ في البلاء. يعني الطفل يصاب بالمرض اختبارا لأبيه وأمه، لأنه لا ذنب له حتى نقول مثلا أن المرض كفارة لي أو رفع درجة لي، هذا ليس مكلفا أصلا، لكن هذا اختبار لوالديه مع مراعاة أن الله تعالى أرحم الراحمين وخير الراحمين. وحديث البخاري لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة في السبي، السبي دول هم يعني يؤخذون في الحرب يؤسرون يعني الأسرة، رأى امرأة في الأسرة قد ألصقت سبيا بصدره، يعني وهي خائفة عليه، تخاف عليه رحمة شديدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تطرحه؟ قالوا: لا، ممكن. هل المرأة دي وهي متعلقة بهذا الطفل لو خيرت بين أن تلقيه في النار هل ترميه؟ أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تطرحه؟ يعني لو خيرت بين طرحه وعدم طرحه تطرحه؟ طب ليه؟ للرحمة التي في قلبها. فقال عليه الصلاة والسلام: والله لله أرحم بهذا عبده من هذه الأم بولده. لله أرحم بعبده من هذه الأم بولده. طبعا لأنه أرحم الراحم، خلق الرحمة 100 جزء، فأنزل منها جزءا واحدا في الأرض وأمسك عنده 99 جزءا. قال: فمن ذلك الجزء من 100 يتراحم الخلق جميعا. الخلق يعني إنسان وجنا وطيرا وحيوانا، كل المخلوقات. فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى إن الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. أنت بتشوف طبعا الدابة لما تكون ولدت، أي دابة من الأنعام أو من الدواب، من الخيل أو البغال أو الحمير أو الإبل أو البقر أو الجاموس أو الماعز أو الغنم، أول ما رجلها تيجي على ولدها تبقاها إيه؟ رفعت بسرعة عشان عارفة إن ده إيه؟ ولدها. وتشوف أنت القطة تمسك أولادها بالأربعة أو الخمسة في فمها ولا تصيبهم بسوء، مع إنه أسنانها يعني زي المسلة، أنت تشوفها تقول إيه؟ هتخرم بطونهم، لكن لا، بتمسكهم بحذر بحيث لا تمسهم بسوء، تنقلهم من مكان الى مكان اخر. برحمة، برحمة وضعها الله في قلبه. شفت جزء من الرحمة مقسم بين جميع الخلائق. تصور هذا: ورحمتي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. قال: وهذا الجزء، شرح الحديث، وهذا الجزء الذي أنزله الله في الأرض يرده يوم القيامة إلى 100 جزء، لأن الرحمة ده مخلوقة خلقها الله، خلق الله رحمة 100 جزء. ها؟ يعني الجزء ده اللي نزل في الأرض يرد يوم القيامة حتى تتكامل الرحمة. ومع ذلك شوف كلام أهل السنة: عد ألم يروا إيلامه الأطفال؟ شوف رد حاسم ورد قوي. أنت بتقوله فعل الصلاح واجب؟ طب لو فعل الصلاح والأصلح واجب، ما كانش يؤلم الأطفال ولا الحيوان ولا الايه ولا الطير، اللي هم يعني ليسوا مكلفين. طب الكبير يختبر علشان مثلا تكفر عنه سيئاته مثلا، او تكتب له درجات مثلا لم يصل اليها بالعمل، لكن طب الطفل ده يؤلم ليه؟ اختبارا لوالده. وكذلك الحيوان والطير اختبارا لصاحبه عشان النقص في الأموال والأنفس. يقول لك: ماتت عندي كذا، ماتت عندي كذا، ماتت عندي كذا. وأرزاق للإيه؟ للخلائق اللي محدش بيسأل عنها دي، الكلاب، السيارة في الكون دي ملهاش صاحب، يموت عندك انت طيور وحيوانات ترمها لهم علشان يتعشى. ما الهيبات من غير عسل لازم يتعشى على حسابه. مصائب قوم عند قوم فوائد. انت بعرفها احتسبها ان الله تعامل لهذه الايه لهذه البهائم التي لا حول لها ولا قوة. يا سلام. عشان الانسان يفهم كلام اهل السنة رضي الله عنهم وانهم يأخذون هذا من صريح القرآن والسنة. ألم يروا إيلامه الأطفال وشبهها كالدواب والعجزة فإنهم لا نفع لهم في إنزال الأسقام بهم فحاذر المحالة أي حاذر عقاب الله كما قال وهو شديد المحال. أي فاحذر عقاب الله النازل بهم على ضلالهم وإضلالهم. وممكن يقول فحاذر المحالة برضه تنفع بالإيه بالكسر تنفع بالفتح. فالمحال وهو شديد المحال اللي هو العقاب والمحال اللي هو الشك. أي فحاذر الشك على نقول فحاذر المحالة أي احذر الشك في ذلك احذر أن تشك في أنه لا يجب على الله شيء. أو فاحذر الممتنع الممتنع بمعنى هنا فاحذر المحال المحال اللي هو ايه الممتنع. ولك هذا محال على الله اي ممتنع على الله. فحاذر المحال بالضم اي فاحذر الممتنع على الله وهو وجود فعل الصلاح عليه هذا مستحيل فيه في حقه تبارك وتعالى لأنه سببت له صفة الإرادة والاختيار سبحانه وتعالى. ولذلك جاء بعد كده ايه قال وجائز عليه خلق الشر والخير كالإسلام وجهل الكفر. والمتبادر من كلام المصنف التكلم في مسألة الخلق خلق الخير وخلق الشر. فذكر أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله يجوز عليه خلق الخير وخلق الشر. وخالفت المعتزلة فيهما فقال إن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية خيرا كانت أو شرا. وقد صرفه الشارح عن ظاهره فجعله في الإرادة تبعا للمصنف وشرحه كما قال سابقا فخالق لعبده وما عمل موفق لمن أراد أن يصل. نتكلم عنها في عند جرح البيت ده فخالق لعبده وما عمل من خير او من شر كما قال الله والله خلقكم وما تعملون. فخالق لعبده وما عمل موفق لمن اراد ان يصل ومنجز لمن اراد وعده وخاذل لمن اراد بعده سبحانه وتعالى. فطبعا التوفيق من الخير والخذلان من الشر، والكل فعل الله. بس احنا ذكرنا في الدرس الماضي في شرح هذه الابيات اللي هي فخالق العبد وما عمل، ان المسلم حينما يتكلم عن خلق الشر لا ينسبه الى الله تأدبا معه، مع اعتقاده ان الله يخلقه سبحانه وتعالى، لانه لا يقع في ملكه الا من ما يريد، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير. بس من باب الادب نقول خير من الله شر من انفسهم، وجبنا الادله على ذلك من كلام سيدنا ابراهيم عليه السلام كما حكاه القران: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، واذا مرضت فهو يشفي. ما قالش والذي امرضني، وبعدها والذي يميتني ثم يحيين، والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. شوف السياق ماشي ازاي، اثنين قبليها واثنين بعديها، وهي والثاني باسلوب مخالف. فنسب المرض لنفسه: واذا مرضت فهو يشفي. نزلت مع ان الله خالق المرض، لكن من باب الادب ما قالش ايه والذي امرضه. والخضر عليه السلام شوف قال في السفينه: فاردت ان اعيدها، اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر. فاردت، ما قالش فاراد الله ان يعيدها، ما قالش فاردت ان اعيدها، عشان فيها لسه في العيد. يبقى تأدبا مع الله لا ننسب فعل الشر له، مع اعتقادنا ان الله خلقه سبحانه وتعالى. لان العبد له الكسب والاكتساب، والمولى له الخلق والايجاد. خلي بالك عشان تحرر القضيه، الله له الخلق والايجاد، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. بيعلمك الأدب في نفس الوقت وفي نفس السورة، قال قل كل من عند الله، قل كل خلقا وإيجادا، أيوة خلقا وإيجادا منه. لكن عند الكلام والحديث يبقى ايه، نجتنب ان ننسب الشر الى الله سبحانه وتعالى تأدبا. تذكر حتى الجن تأدبوا مع الله. شوف ازاي، بل وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. شوف الجن مؤدب ازاي، ما قالوش وانا لا ندري اشر اراد الله باهل الارض ام اراد بهم ربهم رشدا، ما قالش الجن، ما قالوش اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم. والانبياء وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر، اني مسني الشيطان بنصر وعذاب، سورة صاد. ما قالش ايه مسستني يا رب بالضر، كان ممكن يقول. وايوب اذ نادى ربه انك مسستني بالضر، لا اني مسني الضر، فنسب المس للضر ولم ينسبه لله سبحانه. كل ده لتعليم الايه، الأدب مع الله سبحانه وتعالى. أيوه في قتل الغلام قال فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، وفي الكنز قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهم. علشان ايه في الخير. ها. ووافقت المعتزلة على ان الله يريد الخير، وخالفت في انه يريد الشر، فقالوا يمتنع عليه تعالى إرادة الشر والقبائح، وبنوا على ذلك على أصله من فاسد، ومذهبهم الكاسب من التحسين والتقبيح العقليين، فيقولون الله يريد الحسنة لذاته ولا يريد الشر لذاته، هم عايزين يعني ينزه المولى عن خلق الشر، لكن ده بالعقل، هو بيعمل العقل عندهم، هم التحسين والتقديش العقلي، يعني ما حسنه العقل فهو حسن وما قبحه العقل فهو قبيح، لكن احنا عندنا اهل السنة لا، الحسن ما حسنه الشر والقبيح ما قبحه الشر. هم يقولون بعقلهم الفاسد ومذهبهم الكاسب إن إرادة الشر شر وإرادة القبيح قبيحة، والله تعالى منزه عن الشرور والقبائح، ورد بأنه لا يقبح مع الله شيء أو لا يقبح من الله شيء سبحانه وتعالى، غاية الأمر أنه يخفى علينا وجه حسنه، يعني قد يكون الشيء شرا في الظاهر وفي باطنه إيه؟ الخير، كما قال القرآن كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، يعني انت تشوف حاجة معينة بنظرك على انها شر، ثم يتبين لك مع الايام انها خير، والله كنت اكره هذا الامر فكانت عاقبته خير. فكلامهم مردود أن العقل ما يعني هو الذي يحسن أو يقبح، هذا كلام مردود، إنما الشرع هو الذي يحسن ويقبح، فما لا نفهم له حكمة في الشرع نقول الله أعلم سبحانه وتعالى، وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. واستدلت المعتزلة أيضا على مذهبهم بأن العقاب على ما أراده الله ظلم، والله منزه عن الظلم، ورد ذلك بأنه تصرف في خالص ملكه سبحانه وتعالى، وهو لا يعد ظلما، يعني الملك يحكم في ملكه بلا يريد، فلا يكون ظلما لأنه يتصرف إيه؟ في ملكه، لكن التصرف في ملك الغير هو الظلم، لكن الله يتصرف في ملكه كيف يشاء، فلا يعد ظلما حتى ولو كان ظاهره شرا، إذ إنه سبحانه لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. ولذلك الشيخ زايد مسألة إبليس مع الإمام الشافعي رضي الله عنه، ولروى أن إبليس لعنه الله تمثل يعني في صورة إنسان بين يدي الإمام الشافعي رضي الله عنه، وقال: يا إمام، ما تقول في من مثل عن الله في من خلقني لما اختار واستعملني فيما اختار انا، وبعد ذلك ان شاء ادخلني الجنه وان شاء ادخلني النار؟ مساله عويصه وما يسالهاش الا ابليس، لانه ابليس طبعا يعني من اعلم الخلق بالخير والشر، كما قال الشاعر: لو كان العلم بغير التقى شرفا لكان اشرف خلق الله ابليس. ده سؤال طبعا ايه صعب، سؤال عويص. قال له: يا امام، ما تقول؟ وعايز يدل ايه الناس اللي مع الامام الشافعي. ما يقدرش طبعا على الامام الشافعي رضي الله عنه، عقل الامام الشافعي ياكل 20 واحد زي دي و1000 واحد رضي الله عنه. ما تقول في من خلقني لما اختار واستعملني فيما اختار؟ يعني خلقني لما اختار هو سبحانه وتعالى، واستعملني فيما اختار انا، وبعد ذلك ان شاء ادخلني الجنة وان شاء ادخلني النار. اعدل في ذلك انذار. ده كلام. قال الامام: فنظرت في مسألته. طبعا ده علم ليس في الاوراق ولا يقرأ في الكتب، وانما يأتي من باب وعلمناه من لدنا علم. قال: فنظرت في مسألته فألهمني الله تعالى. شوف، لازم يرد العلم إلى صاحبه سبحانه وتعالى ليعلم الإنسان ما لم يعلم، ومن عمل بما علم أورثه الله علما ما لم يعلم، كما قال الإمام مالك والإمام الشافعي رضي الله عنه. فألهمني الله أن قلت: يا هذا، إن كان خلقك لما تريد أنت فقد ظلمك. وده بعيد من الإنسان يخلق لما يريد، وإن خلقك لما يريد هو فلا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى وهم يسألون. قال: فاضمحل إبليس وتلاشى، ثم قال: والله يا شافعي، لقد أخرجت بمسألتي هذه 70,000 عابد من ديوان العبودية إلى ديوان الزندقة. والعياذ بالله، يعني تمثل لعباد جهلاء لا علم لهم بالعقيدة، لا يعرفون الله تعالى حق المعرفة، فشككهم في فعل الله تبارك وتعالى. لكن الإمام الشافعي ألقمه حجرا وقطع عنقه بعلمه. رضي الله عنه. قال له: إن كان خلقك لما تريد أنت فقد ظلمك، والله منزه عن الظلم، ولم يخلق الله تعالى احدا لارادته او لما يريده هو الشخص، يعني هذا بعيد، لكن خلق الخلق لما يريده هو سبحانه وتعالى، لان وصف نفسه بانه فعال لما يريد سبحانه وتعالى، وانه لا يسال عما يفعل. ولذلك قال له: وإن خلقك لما يريد هو فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: ولا يرد على مذهب أهل السنة الشبهات اللي هي ممكن حد من المعتزلة يولدها يعترض على أهل السنة. حديث الخير بيديك والشر ليس إليك، ده حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم وأبو داود عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بعض صيغ التلبية، لبيك اللهم لبيك لبيك والخير بيديك والشر ليس إليك سبحانه وتعالى، وبعض صيغ التلبية ولد هذه الصيغة يعني الخير بيديك والشر ليس إليك، لأن معناه الخير بإرادتك وقدرتك والشر ليس إليك، أي لا يتقرب به إليك، والشر لا يتقرب به إليك، والخير بيديك أي بقدرتك وإرادتك، والشر ليس إليك أي لا يتقرب به إليك. وممكن يؤول برضو وأن الشر لا ينسب إليك أدبا أدبا، لأن حتى اللي في ظاهر الشر في باطنه إيه؟ خير، وفي باطنه حكمة لا نعلمها نحن، ولا بد أن نوقن إيه؟ بهذا. ويلزم على ما ذهب إليه المعتزلة من أن الإنسان يخلق أفعال نفسه الاختيارية، وأن الإنسان هو الذي يريد الشر والله لا يريده، يلزم على كلامهم أنه يقع في أن أكثر ما يقع في ملكه غير مراد له، لأن الشرور أكثر من الخير. القرآن قالها اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، كل مادة الشكر في القرآن جاءت بالتقليل لعلكم تشكرون، قليلا ما تشكرون وقليل لهم في الصالحين يعني، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليلا ما هم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يبقى إذن الشر أكثر من الخير، فهل أكثر ما يقع في الكون ليس مرادا لله؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علو كبير، لأنه لا يقع في ملكه إلا ما أراد وما يريد سبحانه وتعالى. وبعدين يرده حديث رواه أبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذن لابد أن نوقن بأنه لا يقع في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى من خير أو من شر، وجائز عليه خلق الشر والخير كالإسلام وجهل الكفر. قوله الشر والخير أعلم أنهم يعبرون عن الأول بالقبيح وعن الثاني بالحسن، يعني الشر يقال له القبيح والخير يقال له إيه؟ الحسن. واصطلحت المعتزلة على أن القبيح ما يكون متعلق الذنب في العاجز يعني الدنيا، والعقاب في الآجز أي الآخرة، فيكون القبيح هو الحرام بخصوص. لأن صاحبه مذموم في الدنيا معاقب في الآخرة أنه يرتكب الحرام. وعلى أن الحسنى ما لا يكون متعلق الذم والعقاب، يعني أن فاعله لا يذم في الدنيا ولا يستحق عقابا في الآخرة، وإنما يكون ممدوحا في الدنيا مثابا في الآخرة. فالحسن هنا طبعا أو الحسن يشمل الواجب والمندوب والمباح، والمكروه وخلاف الأولى لأنه تبع الجائزات. فهذه الأمور كلها حسنة عندهم. واصطلح كثير يعني الخير والشر، يعني هو فعل الايه، فعل بالنسبه للخير يعني هو فعل الحسن من واجب او جائز او مندوب او مسنون او مباح او حتى خلاف الاولى والمكروه، لانه لا عقاب عليهم. والشر هو المحرم والحرام. واصطلح كثير من اهل السنة على ان المنهي عنه مطلقا قبيح، بل والاحسن ما قاله امام الحرمين ان المكروه ومنه خلاف الاولى ليس حسنا ولا قبيحا. ليه؟ لان معلش اقاب المكروه وخلاف الأولى فعله لا عقاب عليه، لكن إذا ترك يبقى له ثواب، له ثواب. وجائز عليه فعل الخير خلق الشر والخير كالإسلام مثال للخير، وجهل الكفر مثال للشر. والكفر ضد الإيمان، فهو إنكار ما علم مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم به من الدين بالضرورة، اللي هو الكفر يعني. الكفر ضد الإيمان أو ما يستلزم ذلك كإلقاء المصحف في القاذورات اللي هي الردة، ولا يزال الردة كفر، يعني الذي يلقي مصحفا في قاذورات فقد ارتد عن دين الإسلام. قالوا حتى الذي يرى المصحف في القاذورات ويتركه ويرضى به، يعني قالوا حتى العلماء لو كان جنبا تناوله ولا يتيمم، ولا يتيمم ويمس المصحف، قال ليه؟ من باب الارتكاب اخف الضررين. ف استمرار المصحف في القاذورات ده طبعا ضرر اعظم، ومسه ضرر اخف، يبقى يرتكب الضرر الاخف لازاحه الضرر الاكبر. نعم بس ما يوصلش للمصحف يعني ورق الجرائد، يعني برضو الانسان لو وجده في قاذورات يجب عليه ان يعينه بعيدا، يعني بقدر الامكان، يعني ما وقع بصره عليه، يعني بقدر الامكان يعني يشيله ولو يحطه في مكان مثلا ايه زي زبالة مثلا مكان بعيدا عن الارجل عن الدوس يعني يعني علشان برضو عموم البلوى فهو يجتهد على قدر الاستطاعة. حتى قال العلماء ان الله تعالى تقريبا سيد عبد العزيز الدباغ في الابريز ونزل عند الشيخ عليش برضو الفتاوى يقول يعني ان الله تعالى يرسل ملكا فيرفع السر من هذه الاسماء من الورق الملقى. بل ولولا ذلك لكان كل من بات عليه مسخه الله. كلام قاله سيدنا عبد العزيز الدباغ ونقل عنه الشيخ عليش. قال لولا ذلك لولا ان الله رفع السر من هذه الورقة لمسخ كل من مر عليه. فالإنسان طبعا بقدر الإمكان لا يستعمل ورق الجرائد في أي شيء. يعني بعض الناس يلف فيه بضاعة وأحيانا بعض الجهلاء تلقى يلف فيه حذاء داخل المسجد فيصلي ومعاه الأخبار أو الأهرام يحلف بالحذاء ويحطهم في الجزامة. شوف الجهل شوف الجهل المسلمين أصحاب به. وهو طبعا بيقرأ الجرائد ومليانة ورقة الوفيات إنا لله وإنا إليه راجعون وتوفي إلى رحمة الله فلان كل نفس ذائقة الموت. آيات قرآنية يعني خصوصا الصفحتين ثلاثة اللي هم بتوع الوفيات. طب كيف أنت قرأت هذه الأشياء وكيف لفت الحذاء فيها؟ يعني هذا الفعل يقارب الردة ولا يزد الله تعالى لأنه بيلفها وعارف عارف ان فيها ايات قرانيه وهو بيلف الحذاء القذر النجس في هذه الاشياء. يعني اضعف الايمان انك تحط الحذاء وحده والجزمان في ايدك او تحطه بجوارك ارض المسجد طاهره حتى لو حطيته على منبر على كرسي تحطه في جيبك يعني تتصرف. انما ده احيانا بعض طلاب العلم يحط مصحف على الحذاء يحط الكتاب والمصحف يقول لك ايه انا حاطط المصحف فوق الكتاب والكتاب فوق الحذاء. طب هو ده مكان برضو الجزامة دي مكان يتحط فيه كتاب علم او قرآن وهو من طلبة العلم. كل هذه امور العزب الله يعني اقرب الى الكفر من الايمان لانه لا تأويل فيه. هنأويلها نقول ايه يعني المفروض انت يعني تتصرف تصرفا حسنا. يا اخي ضع الكتاب والمصحف على عمود من الاعمده وان كانت الاعمده مثلا يوضع عليها الاحذيه فبرضو لا داعي لان تضع عليها الكتاب ولا المصحف. ان كان المسجد ده مشهور بانه ايه بتوضع الاحذيه على الاعمده برضو ما يصحش. يبقى احط لازم ادور على مكان طاهر احط فيه الكتاب واحط فيه المصحف او الجرنان برضه نفس الحال عشان فيه طبعا ايه يعني ايات قرانيه واسماء الله الحسنى كثيره. لكن ما دام الانسان وقعت عينه على حاجه يعني ايه قرانيه ظاهره كده وهو ماشي بيجيها لازم يشوف ما يسمعش ويمشي. لا هو خطيره يعني برضه برضه ليس من الأدب برضه ليس من الأدب. يعني الجرائد في موضوع الكشك ده بالذات يعني لا ينبغي أن تكون. يا إما يضع يجيب مثلا حاجة من غير يعني كتابة أو كتابة إنجليزي مثلا أو يضع على ثياب. يا إما يحذر من إن الورق يطير يعني يلمه ويحرقه ده المطلوب يعني. لكن هو الأفضل البديل الأفضل البديل وإن جاب مثلا في حاجات إنجليزي ممكن إيه يشتري حاجات مثال أحرف الإنجليزية دي ويفرش عليها بس. يعني فاتقوا الله ما استطعت. ده بعض الناس يصلي على الجرائد في القطار، يعني يفرش الجرائد ويقف على الآيات القرآنية دي إزاي؟ هو نفسه بيدوس على الآيات القرآنية ولفظ الجلال عبد الله وعبد الرحمن، هذا لا يصح. حتى لو خلف يجب احترام كل حرف عربي لأن القرآن مكون منه، ولا ما يقولون هذا. يعني الإنسان لازم يأتي بالبديل. الآن البديل الصين، الصين بعثها لنا. شوف الكفار عملوا مصلاه للجيب، يعني توضع في جيب الساعة هيك تطبيقها كده زي المنديل بخمسة جنيه، يقول لك مصلى الجيب تحطها في جيبك تفرشها حوالي 1.20 متر في عرض 70-80 تصلي عليها ما شاء الله مفيش أي حاجة. لكن الناس طبعا يستهترون. أما أنت بدل ما تفرش جرنان أخرج صوفة أو صوف أو شال تصلي عليه برضك ما تفرش حاجة يعني فيها أسماء الله الحسنى أو فيها قرآن وتقف عليها بالوجيه كمان سبحان الله. وأحيانا يروح صوفة يقول لك واحد يصلي عليها غير يعني. وبتحدث من المثقفين والذين يعني يتعلمون في الجامعات، داء الاستهانة. الناس تلو بداء الاستهانة عاذ الله من إن شاء الله. نقف عند وجوب الإيمان وقضاء القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن عقائدنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا علما وعملا، أن يجعلنا وإياكم من الذين يحسنون القول ويتبعون أحسنه، أولئك الذين هدهم الله، أولئك الذين هدهم الله، أولئك الذين